جمال، وهذا اسم مستعار، وثق فينا وحكى، خبرنا سره لكن ضل متردد، حابب يحكي قصته لكن خجلان. اختار اسمه المستعار ورفض يسجل أي جزء من حكايته بصوته، وقال اختاروا انتو الصوت يلي بتشوفوه مناسب. سر جمال وجعه لسنين، عم يتعذب بسببه كل يوم، بيتخيل المستقبل إنه رح يكون هو ذاته الماضي عم بيعيد نفسه، لكن بأدوار متبادلة. بيتخيل نفسه بالمستقبل هو الضحية، بعد ما كان بالماضي هو الجاني. جمال رجل متزوج وعنده ولدين وبنت. بالبداية اختصر الموضوع بإحساسه بالذنب تجاه والده المتوفي، وخوفه إنه ولاده يصيروا يحتقروه ويبطلوا يشوفوه الأب الحنون، ويصير بنظرهم شيطان متخبي بتوب الأبوة. بعدين بلش يخبرنا التفاصيل. توفت أمي بعمر صغير، وصرنا أنا وخواتي البنات مسؤولية أبوي اللي ما قصر معنا أبداً، وعمل جهد كبير عوض غياب أمنا، بس أنا قلبي كان قاسي وما كنت أقدر شو قدم لنا لحتى توفى وتجوزت. عرفت شو يعني الواحد يحمل مسؤولية عيلة، وكيف ممكن يضطر غيب فترات طويلة بالشغل لحتى يقدر يأمن الراحة لأهل بيته. المشاعر الحالية يلي عايشها جمال طبيعي تكون مسيطرة عليه، الحزن يلي عم ينضح من عيونه، الندم يلي عم ينهش روحه، وساوسه من المستقبل، قلقه الدائم على إنه ابنه يواجه مصير مماثل، كان كل هالشي بسبب عملته. ما كنت أسمع كلامه ولا كنت أحس بحبه إلي. أبوي كان بارد، بارد المشاعر، وأنا كنت أعمى ما بشوف، أعمى عن كل شي كان بيحاول يفهمني. لما وصل جمال للمرحلة الثانوية قرر إنه يترك المدرسة بعد ما لحق الزعرنة والمشاكل. أبوه صار ينصحه، التفت لدراستك أحسن لك، لكن جمال كان يرفض يسمعه ويتخانق معه دائما رغم كل محاولات الأب للمسايرة والاستيعاب. ترك الدراسة واشتغل سمسار بمكتب عقاري. بدأت طريقي بهالمصلحة بالنصب على العالم، ومع أنه أبوي دائما كان ينصحني أبدل هالطريقة لكن ما كنت أرد، بيع بالغالي، أكذب بالمواصفات، ما عاد شبعت من كل شي حصلته لدرجة حطيت عيني عبيت العيلة. من معارف الشغل كان في متعهد عرض يشتري بيت أهله لجمال ويعطيه نسبة، لكن الأب كان معارض الفكرة، بس بالأخير أقنعه والأب وثق فيه وعمل له وكالة عامة لحتى يزبط شوي بالبيت. لكن جمال بعدته عبيتنا اللي بالبلد وسكنته هناك، ونقلت البيت على اسمي بالسجل العقاري، وبعته للمتعهد وما خبرت لا أبوي ولا أخواتي البنات. صار الأب يتصل فيه يستفقده وهو يطنش، مرة يرد وعشرة لا، صار يعبر عن اشتياقه وإنه حابب يرجع، وجمال ما يحس ولا يتأثر، وطالت فترة غيابه كتير. بعدين عرف أبوي إني ما أعطيت البيت للمتعهد وإنما بعته إياه، وصار يحكي لي ولك كيف بعته كيف، ونزل على السجل العقاري ليشوف البيت لقاه على اسم الزلمة وتأكد إني بايعه وما نقلته على اسمي. الأب انقهر كتير واختنق، راح لعند جمال وصار يخانق ويعيط. من كتر ما كان معصب إجا يضربني، مسكت له إيده ودفشته وحكيت له ما إلك عندي إشي، بكفي طول عمرنا عايشين بعازة من شان ما تبيع بيت أبوك، هاي بيت أبوك راح أشوف كيف راح ترجعه. نظرة أبوه المكسورة ما بتروح من باله، خصوصاً إنه بلحظتها قسى قلبه وما تنازل وما اعتذر منه أو صالحه، بالعكس زاد عناده وما فرقت معه، ما فرقت معه إنه أبوه رجع على الضيعة وقعد هنيك على طول. وأنا بفلوس البيت اشتغلت بتجارة السيارات والبيوت والرهن وهالقصص، وبيوم إجا نفس المتعهد وعرض علي أنه أشتري أرض كبيرة ونتشارك من الأرض ومن البناء. عجبني المشروع وعملنا عقود الشراكة. هون ابن الحرام قدر يضحك علي ويخليني أدفع رعبون كبير لأنه الأرض سعرها رخيص على أساس. كان مزبط الموضوع مع الزلمة اللي على أساس هو صاحب الأرض، وهو طلع نصاب وراءه مزورة. للأسف هالمتعهد قدر يقنع جمال يعمل عقد البيع بدون محامي أو شي قانوني، بحجة ما تطير هالأرض من إيديهن لأنها رخيصة. وصار يفكر كيف بده ياخد حقه بإيده. راح لعند المتعهد وصاحبه النصاب لكنهم قلعوه. راح يشتكي للشرطة، لقاهن سابقينه بالشكوى إنه هو عم يهددهن بعد ما نصب عليهن. ما استفاد شي، بالعكس الشرطة مسكته وحققوا معه ودفعوه 200,000 ليرة. ضليت بعيد عن أبوي رغم كل هالمصايب، ويمكن هو كان قادر يحلها كلها لما يرضى علي وسامحني، بس أنا ضليت مثل ما أنا مغضوب. خلال 5 سنين اللي تلت هالأحداث ما حاول جمال يتصل بأبوه أو يزوره، وكان مهتم بس بالمصاري. وأبوه كان عم يعيش مشاكل صحية ومالية صعبة كتير، وعم يعتاز الغريب، والجيران كانوا يساعدوه بأقل حاجاته اليومية والمالية. وبعد سنين وصلني خبر أنه أبوي توفى بسبب أزمة قلبية، وأنه كان بحاجة عملية لكن ما كان معه مصاري. حسيت قديش كنت حقير ومغضوب طول هالسنين، وقديش أبوي كان مفضل علي وبحاول يساعدني ويسأل علي عطول، وبأنه خلص راح وما رح يرجع. موت أبوه كان صدمة كبيرة، خلته يستحقر نفسه وينظر لحاله على أنه هو الابن المغضوب يلي ما رح يتوفق بشي بحياته، خاصة أنه أبوه مات وهو محتاج. ولحتى يهرب من هالشعور قرر يتجوز ويعمل عيلة. لما إجاني ابني الكبير وحسيت بشعور الأب لأول مرة، كان هذا الإشي كتير غريب لأنه أنا أول مرة بحس بشعور أبوي. الأب يلي انظلم وانقهر وما عاش حياته مع ابنه، الحسرة بقلبه كبيرة، بيتمنى يرجع يعيش لحظة معه، بيتمنى يقدر يضمه يحاكيه يطلب منه السماح يقول له ارضى علي. دموع جمال ورجفة ايده اليسار لما قال هالكلام كانت عم بتزيد. عبر عن خوفه، خوفه من انه حدا يعرف، خاصة اولاده ومرته يلي ما بيعرفوا انه ابوه توفى بعيد عنه وبهالطريقة المحزنة بسببه. بشوفوني بسهر بالليل ببكي وبدعي ربي وبطلب السماح، بس ما فيني خليهم يعرفوا يلي عملته. بخاف يعيشوا نفس تجربتي. مش خايف يظلموني، لا أصلاً ياريت يظلموني وحسسوني باللي عملته بأبوي، بس أنا خايف يعيشوا نفس شعور الندم. مرارة الندم اللي عم بعيشه صعبة، صعبة كتير. بودكاست هم وراح مع مها على راديو الآن.